القاهرة تقدم مين؟ احنا الجيران. جيران الهنا، جيران الهنا مع منى بطاح. الفنانة نادية مصطفى، كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وانتوا طيبين، الإذاعة المصرية طيبة وبخير وفي تقدم دايما يا رب. كل سنة وكل مستمعينك وكل مستمعين كل المحطات بخير وبسعادة يا رب. يا كريم. الفنانة نادية مصطفى، النهاردة قبل ما نتكلم عن أي علاقة الجيران والسكان، هنقولك انت في مدة 5 دقايق هتكوني صاحبة عمارة. في البداية لو كنت صاحبة عمارة تحب تبنيها فين؟ يعني حط رجل على رجل بقى. أيوة. وتشرط تشرطي براحتك. أبنيها في أي مكان في مصر، أي شبر في أرض مصر هو مكان أنا بعشقه. الفنانة نادية مصطفى، طيب يا ترى بقى شكل عمارتك هيكون إزاي؟ ويا ترى لونها هيكون كذا لون ولا لون واحد وكم دور؟ ممكن نعملها برضو بلون اعلام مصر. الله. احمر وابيض واسود. مع اني ما بحبش الاحمر قوي، لكن في عالم بلدي بحبه. طيب كم دور بقى؟ يعني لو تساع الشعب كله، الشعب المصري كله، هسكنهم. سميها ايه؟ عماره ايه؟ عماره الانتماء. خلاص بقى احنا بنينا العمارة وعرفنا شكلها ايه، نتكلم بقى عن سكان العمارة. يا ترى ليك شروط في سكان عمارتك، ويا ترى هتختاريهم من الوسط الفني ولا هترفضي؟ لا مش هرفض طبعا، لان من الوسط الفني او غير الوسط الفني انا يعني بحب الناس كلها. بجد. لكن هيبقى في شروط في ومواصفات للناس اللي هيسكنوا في العمارة دي. اول حاجة يبقوا طيبين قوي. بيحبوا مصر قوي. نضاف قوي. لو حد من سكان عمارتك شفتيه مثلا بيرمي قمامة في الشارع أو بيرش مية قدام العمارة، هتقولي له اطلع برا ولا انت هتكلميه بالراحة ولا هتبقي صاحبة عمارة؟ شكلك ايه؟ لا انا بتكلم بالراحة. بتكلم بالراحة مرة واثنين وثلاثة، انا عندي صبر غير طبيعي يعني. وبرضو احنا مهمتنا ان احنا نعلم الناس يعني. فرأيي برضو ما يبقاش انا بس، كمان لازم يبقى فيه توعية. نعلم الناس كلها، مش غلط ومش عيب، وخاصة الأجيال الجديدة دي عندها شوية لا مبالاة يعني. ما هتكلم بالراحة إن شاء الله. طيب وبعد كده بالبوكس. بعد كده بالبوكس. طيب انت قلتي لي ان عمارتك تسع كل المصريين، طب انت بتتمني يكون مين من اهل الفن جيرانك في العمارة؟ ناس كتير. ما هو خيالي. طبعا الاستاذ عبد الرحمن الابنودي، الاستاذ عبد الوهاب محمد، الاستاذ كمال الطويل، الاستاذ بليغ حمدي، كل دول عشان يعملوا شغل يكسر طبعًا الدنيا. طبعا تقعدوا وقت لحنوا بقى ويكتبوا لك بقى. ومن الواقع بقى الاستاذ عبد السلام امين، نسيت برضو كمان اقول عليه لانه كمان كان راقي الخلق بصراحه يعني. من الناس بقى الحبايب اللي موجودين وربنا يديهم الصحه وطولة العمر، هاني شاكر ومراته اكيد، الاستاذ محمد سلطان حبيبي وقدوتي وعرابي، والاستاذ حلمي بكر كمان حبيبي. في نهايه اللقاء مع الفنانه ناديه مصطفى، هنغلق باب عمارتك الانتماء وهتقولي ايه لسكانك؟ بقول لهم ربنا يخليكوا ليا ويخليكوا لمصر، ودايما بتحبوا مصر ودايما خايفين عليها ودايما بتسعوا لان مصر تكون في مقدمه وتكون احلى بلاد الدنيا. جيران الهنا، وكنت معهم منى بطاح.